نحن دعاة إلى هذا الدين، شعارنا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا الاسم الذي ننطوي تحته والراية التي نندرج تحتها، وما بقية الرايات التي أملتها سياسات وأوجدتها خلافات ما نعدها بمنطق الفقه الدعوي الصحيح إلا فصول في مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو هي كليات في الجامعة الإسلامية التي تضم هؤلاء، فصول في مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو كليات في جامعة الإسلام. ما دام الكل على مذهب أهل السنة والجماعة، نحن لسنا ممن يدعو لتجميع أو لتقريب بين مذاهب مشبوهة، لسنا ندين بالتقريب بيننا وبين الشيعة، وأين نلتقي؟ وهل يلتقي الحق مع الباطل؟ بل هل يلتقي الإيمان مع الكفر؟ لا يلتقيان. الشيعة قد يتفقون معنا في الاسم والكلمة، أما الاسم الذي هو اسم الإسلام، وأما الكلمة فكلمة التوحيد في نطقها لا في مضمونها، فهم يقولون لا إله إلا الله كما نقولها، وبعض فرقهم لا يدينون بمحمد رسول الله، لا يدينون بمحمد رسول الله، بل يرون أن علي رسول الله، يرون أن علي رسول الله. إذن الوحدة الوحدة فيما اتفق عليه أهل السنة والجماعة، فيما اتحدوا فيه من أصول أو اختلفوا فيه من فروع. فالأصول ما دامت صحيحة ليست على مذهب الخوارج الذين جفوا، ولا مذهب الخوارج الذين غلوا، أو المرجئة الذين جفوا، وإنما على مذهب وسطية الدين بمذهب أهل السنة والجماعة فيما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. فما دام اتفق في الأصول فلا يضيرنا الخلاف في الفروع، لأن الخلاف في الفروع أمر واقع ما له من دافع، اختلف فيه الفقهاء والأئمة، ومع اختلافهم لم تختلف كلمتهم ولم تتنافر قلوبهم، ومن ثم تعلمنا أدب الخلاف من أئمتنا، كيف تختلف آراؤنا ولا تختلف قلوبنا. اختلاف وجهات النظر لا يفسد للود قضية، تختلف مع أخيك في جزئيات من جزئيات الدين، أو مسألة من مسائله، أو فرعية من فروعه، دون أن تتهمه في دينه أو عقله، ودون أن تقطع صلتك به. فالوحدة الوحدة، وإياكم والفرقة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والكلام في هذه القضية شرعه يقول، لكنها عناوين على نحو ما سمع. ثم ماذا؟ تذيل الآية، ذلكم الذي ذكر، ذلكم الذي تلاه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم، ذلكم وصاكم به. من الذي وصى؟ الله. من الذي يقضي؟ الله. من الذي يحكم؟ الله. من الذي يقنن؟ الله. من الذي يشرع؟